السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم، المعروف بمستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، ووصلنا إلى المجلد الثامن في بدايته في كتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الترغيب في تعجيل الإفطار للصائم. الحديث رقم 3009. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي، وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا الصاغاني أخبرنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر. فقالت: أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ فقال مسروق: عبد الله. فقالت عائشة: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. عبد الله هو أبو مسعود. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده نحوه قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بيان النهي عن الوصال في رمضان، والدليل على إباحته لمن أطاقه، وعلى أن النهي عنه رفقا بالناس. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. حدثنا الدبري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو أمية حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو عبد الملك القرشي قال حدثنا موسى بن أيوب حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، فقال له ناس: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ الناس فواصلوا فبلغه ذلك فنهاهم وقال: إني لست مثلكم، إني أضل عند ربي فيطعمني ويسقيني. حدثنا أبو علي الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر ففعل ذلك بعض أصحابه، فنهاه فقال: أنت يا رسول الله تفعل ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لستم مثلي، إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال، وذكر مثله قال: إني في ذلك لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. رواه عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصل الناس فنهاهم فقالوا: ألست تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. حدثنا أبو الحسن الميموني وعمار حدثنا الحسن أبو الحسن الميموني وعمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فنهاهم، فقيل إنك تواصل؟ قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبر ابن وهب أن مالكا أخبره حاء، وحدثنا الصاغاني أخبرني إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة قالت إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. زاد نعيم عن عبده قيل له إنك تواصل؟ فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا الدقيقي وبشر بن مطر قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر، فواصل ناس من الناس، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. باب الدليل على أن الصائم إذا واصل كان مفطرا إذا غابت الشمس. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لنا، وكان صائما، فقال يا رسول الله لو أمسيت؟ فقال انزل فاجدح لنا. قال ومعنى الجدح أن يحرك السويق بالماء ويخوضه حتى يستوي. قال انزل فاجدح لنا فقال لو أمسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار بيده حيث تجيء الشمس، فقد أفطر الصائم. حدثنا حمدان بن الجنيد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا الثوري عن أبي إسحاق الشيباني قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد حل الفطر. وحدثنا الصاغاني حدثنا معاوية حدثنا زائدة حدثنا أبو إسحاق الشيباني بإسناده فقال لرجل حين غربت الشمس انزل فاجدح لنا، فقال إن عليك نهارا لو أمسيت يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح لنا، فلما شرب قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا وضرب بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. حدثنا أبو قلابة عن يحيى بن كثير عن شعبة عن الشيباني بمثل حديث أبي أحمد الزبيري عن الثوري إذا جاء الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد حل الفطر. رواه جرير وعبد الواحد وعلي بن مسهر عن الأعمش وعباد بن عباد عن شعبة بمعنى حديث أبي معاوية إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم إلا هشيم فإنه زاد قال في شهر رمضان وجاء الليل من هاهنا. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر في رمضان ويفطر أصحابه. حدثنا العسقلاني عيسى بن أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان وإسماعيل بن عبيد الله سمع أم الدرداء قالت أخبرني أبو الدرداء رضي الله عنه قال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في اليوم الحادي وما أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. حدثنا الصغاني اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابن وهب ويحيى ابني ويحيى ابن ايوب عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان واسماعيل بن عبيد الله باسناده مثله، ولم يذكر يحيى بن ايوب عن عبد الله، ولم يذكر يحيى ابن ايوب عبد الله ابن رواحه. حدثنا الاخطل ابن الحكم بن جابر ابو القاسم هو الدمشقي، حدثنا الوليد مسلم اخبرنا سعيد بن عبد العزيز حاون، وحدثنا عيسى بن احمد، حدثنا بشر بن بكر حاون، وحدثنا يزيد بن عبد الصمد، حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد الله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وان كان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر، فما منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحه. واما الوليد المسلم فقال فيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وقال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحه. باب بيان ابطال فضل الصوم في السفر والدليل على ان الفطر في السفر افضل من الصوم، بيان الخبر المعارض لابطال فضل الصوم المبين ثوابه في سبيل الله. حدثنا الصاغاني حدثنا ابو النضر حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت محمد بن عمرو ابن الحسن يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا هذا رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن أسعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله بمثله. حدثنا الصغاني وأبو عبيد الله معاوية بن صالح بن الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم الأحول عن مورق العجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلا الذي يستظل بكساه، فأما الذين أفطروا فسقوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، وأما الذين صاموا فلم يعالجوا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال أبو عبيد الله في حديثه لم يعملوا شيئا، وربما قال لم يعالجوا شيئا. حدثنا أبو خطاب حدثنا أخو خطاب حدثنا أخو خطاب حدثنا محمد ابن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا بإسناده نحوه، حدثنا عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم حدثنا عبد الرزاق حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا يحيى ابن سعيد وسهيل بن أبي صالح سميع النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار 70 خريفا. حدثنا الغزي حدثنا الثريابي حدثنا سفيان عن سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد في سبيل الله إلا باعد الله بذلك عن وجهه 70 إلا باعد الله بذلك عن وجهه 70 خريفا من النار. حدثنا أبو أمية قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن سهيل بن عن سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد في سبيل الله إلا بعد الله وجهه بذلك اليوم 70 خريفا. نعم، هل المقصود بذلك في سبيل الله أي أنه صام وهو خارج في سبيل الله للجهاد خارب وضع في كتاب الجهاد قال باب في كتاب الجهاد باب فضل الصوم في سبيل الله. وبعض الناس يظن أن هذا الحديث صام يوما في سبيل الله يعني أي يوم صامه. وفقه البخاري رحمه الله كأنه يذهب إلى أن ذلك إذا كان في الجهاد، الله أعلم. باب بيان حظر الصوم في الغزو عند توقع الاجتماع مع العدو بعد يوم وإباحته قبله. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال أخبرنا ابن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة ابن يزيد عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يفتي الناس وهو مكثور عليه الناس، فانتظرت خلوته حتى خلا فسألت عن صيام رمضان في السفر، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر، قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، كانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي حدثنا أبو مسر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن عيسى بن قيس عن عطية بن قيس الكلاعي عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال آذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد. يقول الكديد هكذا بالفتح، فتح الكاف والدال، وهو ما بين قديد وعسفان على 42 ميلا من مكة، وهو اليوم يعرف باسم الحمض أو الحمض، على مسافة 90 كيلو من مكة على طريق المدينة. قال حتى بلغنا الكديد فأمرنا بالفطر، فأصبح الناس شرجين منهم الصائم يعني فرقتين ومنهم المفطر، حتى بلغنا مر الظهران فآذننا بلقاء العدو وأمرنا بالفطر فأفطرنا جميعا. باب ذكر الخبر المبين أن الصائم في السفر لا يجوز له أن يعيب المفطر بفطره، ولا المفطر أن يعيب الصائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء، والدليل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو والحج كليهما. حدثنا أبو أمية حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا الجريري وأبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام صائمون وأفطر مفطرون، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. حدثنا أبو مية حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مروان بن معاوية عن عاصم سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. حدثنا ابن أبي الحنين حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يكن يعيب بعضنا على بعض. حدثنا الصاغاني حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 مضت من رمضان فصام صائمون وأفطر مفطرون فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وحدثنا أبو مية حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 من رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة أو سبع عشرة شك أبو عثمان من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد حدثنا عبد الوهاب عن هشام الدستوائي وسعيد وقال بمثله ثنتي عشرة، وقال همام قال لست عشرة، وابن أبي عروبة قال لثنتي عشرة، وهشام قال لثمان عشرة. حدثنا أبو أمية حدثنا الأنصاري عن حميد عن أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، صام قوم وأفطر آخرون، فلم يعب صائم على مفطر ولا مفطر على صائم. أخبرنا يونس بن عبد العال أخبرنا النواب عن مالك عن حميد بمثله، رواه أبو خالد الأحمر عن حميد وزاد فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة بمثله. باب ذكر الخبر الدال على إباحة الإفطار في كل سفر، وإباحة الإفطار إذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر، وإباحة الصوم إذا ابتدأ بالإفطار. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع بن جراح عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاء حمزة الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يسرد الصوم، فسأله عن الصوم في السفر فقال أنت بالخيار، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا إبراهيم، معنى يسرد الصوم أي أنه يصوم كل الأيام. حدثنا إبراهيم مسعود عن عبد حدثنا إبراهيم ابن مسعود ابن عبد الحميد القرشي المخزومي ابن أخي سندولة بهمذان. حدثنا عبد الله ابن نمير عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. أخبرنا يونس ابن عبد العال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة بإسناده مثله. قال مالك رحمه الله كل ذلك واسع، والصيام في السفر لمن قوي عليه حسن وهو أحب إليه. نعم كما قال مالك رحمه الله، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال والفطر نعم، والصيام في السفر لمن قوي عليه حسن قال وهو أحب إلي، يعني الصيام. باب بيان إيجاب الصوم على من أدرك الشهر وإيجاب الإفطار في السفر وبيان الخبر المبين أنه على الإباحة، يعني الفطر في السفر، ونسخ الفدية على من لم يطق الصوم، والدليل على أن من لم يستيقن بشهوده لا يصومه. حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا عصفة أخبرنا ابن وهب حاون وحدثنا أبو عبيد الله حدثنا عمي حدثنا عمرو عن بكيل بن أشج عن يزيد مولى سلمة عن سلمة ابن الأكوع قال كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر، ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حدثنا أبو داود السجري حدثنا قتيبة عن بكر حاون وحدثني مقدام ابن تليد حدثنا عمي حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن بكر بن مضر عن عمري يعني ابن الحارث عن بكير بن أشج عن يزيد مولى سلمة ابن الأكوع يعني عن سلمة ابن الأكوع أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. نعم، ويزيد مولى سلمة الأكوع يروي عنه، وهذا من الأحاديث كثير منها رواه البخاري، وهي من الأحاديث الثلاثية عنده. البخاري يروي عن المكي بن إبراهيم عن يزيد مولى سلمة الأكوع عن سلمة. نعم، وأما مسلم رحمه الله فليس عنده شيء من الأسانيد الثلاثية، أعلى ما عنده رباعي. حدثنا عبد العلي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد حدثنا عثمان ابن صالح عن بكر بمثله فنسختها، يعني قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. ورنا يونس بن عبد العلاء والربيع بن سليمان وعيسى بن احمد العسقلاني قالوا حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي الاسود عن ابي مراوح عن حمزه ابن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد بي قوه على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب يصوم فلا جناح عليه. باب بيان إجازة صيام الآكل والشارب ناسيا. إجازة يعني جواز، وأنه ليس عليه إعادة. دليل على أن من تسحر وهو على يقين أن عليه ليلا ثم تبين عنده بعد أنه كان مصبحا أنه ليس عليه إعادة صوم ذلك اليوم. وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه. حدثنا الصغاني أخبرنا روح بن عبادة حدثنا عوف هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم أو شرب وهو صائم فليمضي في صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. قال الله أطعمك وسقاك. حدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. باب بيان إباحة إفطار الصائم من صيام التطوع. نعم، إذا حصل مثل هذه الحالة فما هو الواجب على المسلم في ذلك؟ أن يفطر يوم غيب يظن أن الشمس غربت ثم طلعت الشمس بعد ذلك، ما هو الواجب في حقه؟ عليه القضاء. نعم، مصنف رحمه الله كأنه يذهب إلى أنه ليس عليه شيء، لكن يقول هنا لم يخرجه مسلم فهو من الزوائد، وأخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس عن ابن أبي شيبة. وفي آخره قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من القضاء، يعني لابد، لابد من القضاء. نعم، لأنهم تبين لهم أنهم ما زالوا في النهار. باب بيان إباحة إفطار الصائم من صيام التطوع. والدليل على أنه ليس عليه إعادة ذلك اليوم على أن الصائم إذا أراد الصوم نواه من الليل وأصبح صائما. حدثنا علي بن حرب حدثنا يعلى بن عبيد عن طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم حاون حدثنا قربزان حدثنا يحيى بن طلحة حدثنا يحيى عن طلحة قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة نعم هي عمته هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله وعائشة بن طلحة بن عبيد الله عمته، وكثيرا ما تروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها يقول هل عندكم شيء؟ قلت ما أصبح عندنا شيء فاطعمه. قال فإني إذا صائم. ثم دخل بعد ذلك فقلت يا رسول الله أهدي لنا شيء خبأناها لك. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت وأنا صائم أدنيه فأكل واللفظ ليعلى. نعم، حيس مذكور معناه عندكم في الحاشية، طعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. نعم، حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو نعيم حاون وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عندكم شيء؟ فقلت لا، فقال إني صائم. قالت ثم دخل وقد أهدي لنا شيء، قالت فأكل وقال قد كنت أصبحت صائما. حدثنا أبو العباس الغزي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول هل عندكم شيء؟ فأقول لا، فيقول فأصوم. فأتانا يوما وقد أهدي لنا حيس، خبأنا له فقال عندكم شيء؟ قلت نعم قد أهدي لنا حيس. قال أما إني أصبحت وأنا صائم فأكل. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا أبو أسامة حدثني طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هل عندكم اليوم شيء تطعمون؟ قالت لا، قال إني اليوم صائم. قالت ثم أهدي لنا حيس فخبأنا له، فلما جاء أخبرته فقال أي شيء هو؟ قلت حيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه فإني أصبحت صائما فأكل، عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من أفطر يوم عاشوراء ليصم بقية يومه دليل على أن الرجل إذا أصبح غير ناول للصوم ثم بلغه فضيلة في صوم ذلك اليوم فصامه أنه يسمى صائما. نعم، بشرط أنه لم يكن أكل. صيام النافلة يجوز أن ينوي من أثناء النهار بشرط أنه لم يكن أكل قبل ذلك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم دليل على أن من أصبح في شهر الصوم وهو غير ناوي للصوم أنه صائم. باب بيان إجازة الصوم إذا أدركه الصبح وهو جنب من الجماع وإباحة الجماع في شهر رمضان بالليل. حدثنا عباس الدوري وابن أبي عبد الله المقري ببغداد قال حدثنا روح بن عبادة حاون وحدثنا أبو سعيد البصري حدثنا يحيى بن سعيد القطان كلاهما قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقول فقال في قصصه من أدركه الفجر جنبا، قصصه يعني في حديثه، من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة أم سلمة فسألهم عبد الرحمن عن ذلك فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. هذا لفظ حديث روح النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر عنه في السير أنه لم يكن يحتلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. وأما حديث يحيى فقال عن ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول من أصبح جنوبا فلا يصوم، فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخل على عائشة أم سلمة رضي الله عنهما فقالت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا ثم يصوم؟ فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتيا مروان فحدثاه فقال عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثتماه، فانطلق إلى أبي هريرة فحدثاه فقال هما قالتا لكما؟ قال نعم، قال هما أعلم، إنما أنبأنيه الفضل. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول في قصصه وذكر الحديث بنحوه. حدثنا ربيع بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن شاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر من رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قالت عائشة وأنا من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. حدثنا أبي رحمه الله، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عبد الله ابن عبد الرحمن بنحوه. حدثنا يوسف بن عبد الله، أخبرني وهب حاون، حدثنا عباس الدوري، حدثنا قراد قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري وهو أبو طوالة عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا. وذكر الحديث مثله: وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن عائشة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. حدثنا مسلم ابن الحجاج، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة يسألها عن الرجل يصبح جنوبا أيصوم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. قال أبو عوانة: عبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد وسعد بن سعيد إخوة، وأعزهم حديثا عبد ربه، أعزهم يعني أقلهم. ويحيى بن صالح البحاري حسن الحديث ولكنه صاحب رأي، نعم، وهو كان من أصحاب أبي حنيفة، نعم، قال: ولكنه صاحب رأي وهو عديل محمد بن الحسن إلى مكة، وأحمد بن حنبل لم يكتب عنه. معنى عديل أي كان معادله في سفره، عديله يعني صاحبه في السفر، ويذكر في الغالب هذا، إلا المقصود بالعديل أن يركب هذا عن يمين الدابة وهذا عن شمالها، نعم. وقوله هنا وأحمد لم يكتب عنه، أحمد رحمه الله كان يقوله: ولا ينبغي أن يكتب عن أحد من أهل الرأي شيء، ما يكتب عنه. باب بيان حظر الجماع في شهر رمضان بالنهار وما فيه من الكفارة. الباب السابق في الليل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصريح الآية أيضا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. باب بيان حظر الجماع في شهر رمضان بالنهار وما فيه من الكفارة. دليل على أن عليه الكفارة في الأحوال كلها لحال وجوب الصوم عليه، ولم يجب إلا إذا كان ذلك في رمضان بالنهار. حدثنا سليمان ابن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي حاول حدثنا عثمان بن خرزاد الأنطاكي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصوم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. نعم، يقول وهو هنا كتب الزنبيل، معروف بدون نون الزبيل، نعم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ تصدق بهذا. قال: على أفقر أو أحوج من أهلي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر منا أو أحوج. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: فأنتم إذن. قال أبو عوان: فيه دليل أن من وجبت عليه الكفارة أنه إذا لم يكن عنده فضل ما يحتاج إليه ولعياله لم يجب عليه أن يكفر من قوته وقوت عياله، وعلى إجازة إطعام عياله من كفارة اليمين. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاول حدثنا أبو إسماعيل التمري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري وحفظناه منه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما هلكت؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا وما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. واللفظ للحميدي. حدثنا السلمي والدبري قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما ذاك؟ قال وقعت أهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد يا رسول الله. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق والعرق المكتل فيه ثمر فقال اذهب فتصدق بهذا. فقال أعلى أفقر مني والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهب به إلى أهلك. قال الزهري وإنما كان هذا رخصة لرجل واحد، لو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير يعني الكفارة. حدثنا بكار بن قتيبة وأحمد بن عصام الأصبهاني قال حدثنا المؤمل ابن إسماعيل حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت بامرأتي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتك رقبة؟ فقال ما أجد. فقال صم شهرين متتابعين؟ قال ما أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا؟ قال ما أجد. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فقال خذ هذا فأطعمه. قال ما بين لابتيها أفقر إليه مني. قال أطعمه أهلك. حدثنا أبو الأزهر وجعفر الصائغ قال حدثنا معاوية حدثنا زائدة حاون وحدثنا أبو أمية وأحمد بن موسى المعدل بسامرة. نعم. يقول وهي لغة من سر من رأى وقال إن الناس يخففون هكذا سامرة. قال حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان حاون وحدثنا يوسف حدثنا أبو الربيع حدثنا جرير كلهم عن منصور بنحوه. قال جرير في حديثه قال الزهري إنما كانت رخصة له فمن أصاب ما أصاب فليصنع ما أمر به. أخبرنا شعيب بن شعيب الدمشقي حدثنا مروان الطاطري حاون وحدثنا عثمان بن خرزاد حدثنا يحيى بن بكير حاون وحدثنا أبو أمية حدثنا الحسن بن موسى وموسى بن داود قالوا حدثنا الليث حاون وحدثنا ابن البرقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حاون وحدثنا أبو الأحوص القاضي حدثنا ابن كثير كلاهما عن الأوزاعي حاون وحدثنا الصاغاني وأبو أمية قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حاون وحدثنا عمار بن رجاء حدثنا ابن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث حاون وحدثنا ابن عزيز الأيلي حدثني عمي عن عقيل حاون وحدثنا الصاغاني حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد الجبار ابن عمر حاون وحدثنا الصاغاني وأبو أمية حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حاون وحدثنا محمد بن السري بن مهران البغدادي عند قنطرة الشوك حدثنا أحمد بن طارق قال حدثنا عباد ابن العوام عن حجاج كلهم عن الزهري عن حميد بإسناده نحوه إلا أن ابن أبي مريم قال وأمره أن يقضي يوما مكانه. نعم. يقول هذه الزيادة للقضاء في إسنادها عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف قد خالف العدد الكثير في ذكرها. الحديث بهذه الزيادة يعتبر من الزوائد على ما عند مسلم وقد أخرجها البيهقي. نعم. قال وفيه قال الدارقطني في بعض حديث عن الزهري شيء. وورد أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي علقها المصنف في آخر الباب وهي موصولة عند ابن أبي شيبة وأحمد في المسند وبيهقي في إسناد الحجاج مرطات كما وردت أيضا من طريق يحيى بن سعيد عن المسيب عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه والبيهقي. نعم. قال الدارقطني وهم فيه عبد الجبار ووقعت الزيادة أيضا في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي مرسل نافع بن جبير ومرسل محمد بن كعب القرضي عند عبد الرزاق وقد اختلف حكم الحفاظ بهذه الزيادة. نعم. قال ابن حجر ومجموعة هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا. قال ابن خزيمة في القلب من هذه اللفظة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمره للمجامع بالقضاء ضعيف، ضعفه غير واحد. وفصل ابن القيم فقالوا: الذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه. قال: والذي يظهر أن هذه الزيادة وإن كان ذكرها في حديث الزهري خطأ، لكن طرق مرسلة تقوي حديث عمرو بن شعيب فتوصله إلى درجة الحسن لغيره، والله أعلم. طيب، قال: وهكذا حدثنا إبراهيم مرزوق عن أبي عامر العقدي عن هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عوانة: غلط به هشام فقال عن أبي سلمة. وأخبرنا محمد بن عبد الحكم ويزيد بن سنان قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن جابر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن محمد بن مسلم بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله، فأخبره أنه وقع مع امرأته في رمضان، فقال: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فتطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا وأمره أن يتصدق به، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فأمره أن يأكل. وهذا لفظ بكر بن مضر وهو غريب. حدثني عثمان بن خرزاد قال حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي واقع أهله في رمضان أن يقضي يوما مكانه. قال عثمان: وحدثناه سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وذكر الحديث ولم يذكر يوما مكانه. قال أبو عوانة: روى هذا الحديث سفيان ومعمر والأوزاعي وصالح بن أبي الأخضر ومنصور وعبد الجبار والليث ومحمد بن أبي حفصة وإبراهيم بن سعد وعراك بن مالك والنعمان بن راشد وحجاج بن عرطات وهشام بن سعد وعقيل، هؤلاء 14 كلهم شبيها بشيء واحد، إلا أن هشام بن سعد قال عن أبي سلمة وقال صم يوما مكانه، وقال عبد الجبار عن حميد مثل ما قالوا وزاد وصم يوما مكانه، وكذلك قال عمرو شعيب صم يوما مكانه. خالفهم ابن جريج ومالك في اللفظ فقال أعتق أو أطعم أو صم. نعم، فهؤلاء 14 راويا من الرواه عن الزهري لم يذكروا هذه اللفظة، وخالفهم فيها عبد الجبار وهشام بن سعد وعمر بن شعيب. نعم، والقول قول الحفاظ متقدمين، هؤلاء فيهم الكبار سفيان ومعمر والأوزاعي. نعم، الليث. باب الدليل على أن الصدقة واجبة على الذي يقع على امرأته في رمضان نهارا وإن لم يكن واجدا لها، وأنها غير ساقطة عنه لعدمها، وأنه إذا وصل إليها تصدق بها. حدثنا عمر بن شبه حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى يقول أخبرني عبد الرحمن ابن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد ابن عبد الله بن الزبير حدثه أن سمع عائشة تقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احترقت، فسأله ما له؟ قال أفطرت في رمضان، ثم إنه جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل عظيم يدعى العرق فيه تمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي والصاراني قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد، وهذا له أصل أيضا في قول احترقت، له أصل في كما جاء في الخبر المروي قال تحترقون تحترقون ثم إذا جاءت الصلاة يعني كفر عنكم ثم تحترقون تحترقون، في المعاصي والذنوب تحرق. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي والصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن قاسم أخبره عن محمد بن جعفر أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه احترق، فسأله ما شأنه فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ فقام الرجل فقال تصدق بهذا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عبادة بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله احترقت. فسأله: ما شأنه؟ قال: أصبت أهلي. قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس. فبين هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ آنفا. فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، أعلى غيرنا، فوالله إنا لجيع، ما لنا شيء. قال: فكلوه. باب بيان وجوب الكفارة على من يفطر في رمضان متعمدا أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. هنا الرواية بالتخير أو. حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيشاني من وراء صنعاء حدثنا إبراهيم بن محمد حاون حدثنا أبو بكر المنكثي حدثنا اتباعي كلاهما عن موسى يعني ابن طارق عن ابن جريج قال: أخبرني الزهري عن حميد عن أبي هريرة بمثله. أخبرني يونس بن عبد العلاء قال: أخبرني ابن وهب أن مالكا أخبره حاون حدثنا سليمان بن سيف حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، قال: خذ هذا فتصدق بها. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. نعم. يقول هنا في الحاشية: رواه مسلم عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك بهذا الإسناد أن رجل أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر مثل حديث عينة وهو مشكل. فإن حديث مالك فيه التخيير في الكفارة بخلاف حديث ابن عيينة الذي ذكرت الكفارة فيه على الترتيب، ولم يأتي حديث ابن عيينة بمثل لفظ حديث مالك إلا في رواية محي بن حماد عن ذكرها الدارقطني تعليقا على أنه قد قال في العلة خلافا لما ذكره في السنن، إن رواية معيب بن حماد عن ابن عيينة إنما وافقت رواية مالك في إبهام الفطر لا في التخيير في الكفارة، والله أعلم بالصواب. نعم. اللي ثبت في ما سبق هو بالترتيب. باب بيان إباحة المباشرة والقبلة للصائم في شهر رمضان وغيره والدليل على إيثار تركهما. حدثنا الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، وأظنه قال: ويقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. تضبط هكذا: إربه وأربه. موجود عندكم في الحاشية. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. حدثنا علي بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش بمثله حدثنا موسى بن سفيان حدثنا عبد الله بن الجم حدثنا عمرو يعني ابن أبي القيس عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. حدثنا محمد بن عامر الرملي وعباس بن محمد الدوري وأبو أمية قالوا حدثنا حسن بن موسى حاول حدثنا أبو أمية أيضا حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي ومحمد بن إدريس الحنظلي قال حدثنا حبيب صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن العزيز أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم، وإخبار عائشة لعروة فهو ابن أخيها، وإخبارها بمثل هذه الأمور إنما هو لبيان حكم شرعي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو بكر بن المعلى الدمشقي ختن دحيم، ختنه هو نسيبه، ختن نسيبه زوج أخته. نعم، أو أخو زوجته. نعم، قال حدثنا أبو بكر المعلى الدمشقي ختن دحيم الدمشقي، حدثنا يزيد بن عبد الله، حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بإسناده مثله، حدثنا علي بن حرب حدثنا وكيع وأبو يحيى عبد الحميد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة وهو صائم ثم ضحكت. حدثنا يونس بن عبد العلاء وابن عبد الحكم قال حدثنا أبو ضمرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك رضي الله عنها، تقصد نفسها رضي الله عنها. حدثنا أبو العباس الغزي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان حاون حدثنا يونس ابن عبد العلاء أن ابن وهب أخبره أن مالكا أخبره كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض نسائه وهو صائم زاد مالك ثم تضحك. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن هشام بن عروة بمثله. حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن أبي بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في رمضان وهو صائم. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما سأل عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وصائم قالت نعم لكنه كان أملككم لإربه. حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق قال أتينا عائشة فقلت يا أم المؤمنين أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت كان يفعل ذلك ولكنه كان أملككم لإربه. رواه إبراهيم مرزوق فقال عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم وذكر الحديث. الأسود هنا هو الأسود بن يزيد النخعي، نعم، كان من كبار العلماء العباد. حدثنا أبو عبيد الله حدثنا عمي حاء وحدثنا أبو العباس أحمد ابن محمد التميمي عن حمامي سلام عن حمامي سلام كذا. نعم، ببغداد قال حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر ابن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأمي سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. قول النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، قوله سل هذه لامرأة يا أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك قرابة؟ نريد جواب سريع لمن يعرف. طبعا هذا أمر يستحى من ذكره. نعم نعيد السؤال. نعم، هنا قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يسأل الرسول أيقبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني لزوجته، سل هذه لزوجته، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يعني أنه كان يقبلها عليه الصلاة والسلام. بارك الله. نعم، هو عمر بن أبي سلمة، وأمه هي أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمه من الرضاع، فأبو سلمة والده، أبو سلمة بن عبد الأسد، كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهذه أمه، سل هذه يعني سل أمك. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى حاول، حدثنا يوسف بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا الضحى يحدث عن شتير بن شكل عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. نعم، فحكم التقبيل للصائم جائز بشرط ألا يحصل له ما حصل للرجل الحديث السابق. إن عائشة تقول كان أملككم لإربه، يعني حتى لا يتعدى فيقع في الأمر العظيم. باب بيان إسقاط صوم رمضان عن الحائض. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله شخصان، الأول كان شيخا كبيرا فأفتاه بالجواز، والثاني كان شابا فمنعه من ذلك. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. باب بيان إسقاط صوم رمضان عن الحائض ووجوب إعادته وإباحة تأخيرها إلى شهر رمضان. حدثنا أبو أمية قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة قالت إن كان ليكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان، كان ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول إن كان ليكون علي صوم من شهر رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري مثله فما أقضيه إلا في شعبان. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا النفيلي حدثنا الزهير حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان يكون علي الصوم في شهر رمضان ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان من الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بإسنادي حتى يأتي شعبان، قال يحيى فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد. حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا يحيى بن محمد الجاري ساحل المدينة يقال له جار، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. حدثنا الصاغاني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثني ابن الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة عن عائشة قالت إن كان لتكون على إحدانا الأيام من رمضان فما نستطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل علينا شعبان. حدثنا الصغاني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع ابن يزيد عن ابن أن ابن الهاد حدثه وذكر الحديث بمثله. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة قلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ حرورية، الحرورية هم خوارج. نعم. قلت لست بحرورية ولكني أسأل، قالت إن كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حدثنا أبو زيد عمر بن شبة النميري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن معاذ أن امرأة سألت عائشة تقضي الحائض الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بقضاء. حدثنا يونس ابن حبيب الأصفهاني حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي الأزهر الضبعي القسام الرشك عن معاذة العدوية قالت قلت لعائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكنا نقضي؟ باب الخبر الموجب على ولي الميت قضاء صوم منه إذا مات وعليه صوم واجب. حدثنا صالح بن عبد الرحمن، حدثنا الحجاج الأزرق، حاولوا حدثنا الصومعي، حدثنا عصبة والحجاج قال أخبرنا ابن وهب، حاولوا حدثنا محمد بن حيوية، حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب، حاولوا حدثنا أبو عبيد الله، حدثنا عمي، حاولوا حدثنا الصبيحي بحران، حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثني أبي كلاهما عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. حدثنا الصاغاني والصومعي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طالب، حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير بإسناده مثله. حدثنا الحسن بن عفان، حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاصوم؟ قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. حدثنا أبو علي الزعفراني، حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني سليمان الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن على أمي صوم شهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن تقضيه. حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، حدثنا حسين ابن منصور النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن سلامة ابن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وعن الحكم بن عتيبة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتت امرأة وقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن تقضيه. حدثنا أبو الأزهر، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائد عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان قال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. حدثنا الدنداني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد بن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق. حدثنا سعيد بن مسعود ومحمد بن معاذ المروزيان قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا حكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم ندر أفأصوم عنها؟ فقال كنت قاضية دينا لو كان على أمك؟ قالت نعم. قال فصومي عنها. وقال محمد معاذ فقال كنت قاضية عن أمك لو كان عليها؟ قالت نعم. قال اقضي عن أمك. حدثنا علي بن حرب، حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت على أمي بجاريتي فماتت أمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آجرك الله. ورد عليك الميراث. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عطاء بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، قال صومي مكانها. حدثنا أبو مية حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء بن بريدة عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت عليها صوم شهرين، قال صومي عنها. رواه ابن نمير عن عبد الله بن عطاء فقال شهرين كما قال عبيد الله عن سفيان، ورواه إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي بمثل حديثهم وعليها صوم شهر، وروى الأشجعي عن سفيان فقالوا عليها صوم من رمضان. نعم، هذه المسألة وهي القضاء عن الميت، هل يقضى عنه؟ هذه الرواية في الأخير قال نعم وعليها صوم من رمضان، هذه رواية الأشجعي عن سفيان. فهل القضاء يقضى عن الميت صوم رمضان لو مات وبقي عليه أيام من رمضان لم يقضيها، أو أن هذا كما جاء في رواية سابقة نذر، قالت إن على أمي شهر، في رواية شهرين، هل هذا خاص بالنذر أو حتى رمضان يصام عن الميت؟ اللي عنده شيء يكتبه. يقضي صوم رمضان خاص بالنذر. طيب عام والله أعلم، لو مات الشخص قبل صلاة رمضان كذلك صوم رمضان لذلك خاص بالنذر، يعني رمضان والنذر. لا، الصحيح أنه خاص بالنذر، أما صوم رمضان فلا يجب قضاؤه. وعامة أهل العلم على ذلك، مثل الحج، لو إنسان يريد أن يحج ولم يتمكن من ذلك سنة حج عنه سنة، ولكن ليس قضاء، ليس دين يقضى، كما جاء الرجل اللي وجاء أيضا في الحديث المرأة الخثعمية مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية رجل قال نعم حج عن أخيك واعتمر أو عن أبيك واعتمر. لذلك هذا الحديث خاص بالنذر، إذا كان على المتوفى نذر صيام فإنه يقضى عنه، وأما إن توفاه الله وبقي عليه شيء فإنه يسقط، ليس متعلقا به، إنما ليس متعلق بالآخرين، هو متعلق بذمته، والرجل مات ما يستطيع، فلا يبقى في قضاء عليهم، الورثة ما يقضون عنه، إنما إذا كان نذرا. اتضحت المسألة ولا أعيد؟ من صام، من مات وعليه صوم، فإن ورثته إذا كان نذرا يصومون عنه، وأما رمضان فلا يلزمهم شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب بيان الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهن، منهن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. الأيام التي يحرم أو يحرم صومها في السنة 5 أيام: يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاث أيام التشريق اللي هي يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذه 5 أيام يحرم صومها. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه وحاون حدثنا الصغاني أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه نسككم. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن مشاب عن أبي عبيد مولى أزهر أو ابن أزهر بمثل حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاول حدثنا أبو إسماعيل حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا أبو سلمة حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. حدثنا أبو العباس محمد ابن يونس ابن موسى حدثنا روح حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر في رجل نذر أن يصوم كل يوم 2 فوافق يوم فطر أو نحر قال أمرنا الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ نذر أن يصوم لكنه وافق يوم العيد، فماذا يفعل؟ السنة ما هي؟ يصوم يوما مكانه، يصوم يوما مكانه. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا علي حدثنا إسماعيل حاون حدثنا الصغاني حدثنا محاضر كلاهما عن سعيد عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثنا ابن عمرو ابن الحارث حدثنا ابن أبي مريم حدثنا سليمان ابن بلال عن سعد ابن سعيد بمثله حدثنا ابن عفان حدثنا عمر ابن شبيب عن عبد الملك ابن عمير حاء وحدثنا أبو مية حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حاء وحدثنا عمار بن رجع حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو مية حدثنا عبيد الله حدثنا شيبان كلهم عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة مولى زياد يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأعجبنني وأي نقنني. وذكر الحديث وقال في آخره نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر ومعنى حديثهم واحد. طيب ما هي الأربع هذه نريدها؟ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأعجبنني وأي نقنني. يقول كذا في النسختين بالياء والفاء بالياء بعد الفاء والصواب أنقنني أعجبني. قال ابن الأثير والمحدثون يرونه أي نقنني وليس بشيء. طيب ما هي هذه الأربع؟ طيب من يجدها يرسلها جوزية خيرا. موجودة في الحاشية. قال نعم لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم ولا صلاة بعد صلاتين بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. نعم هذه هي الأربع. باب النهي عن صوم أيام منى وهي أيام التشريق. حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم حاون، حدثنا موسى ابن أبي عوف الدمشقي، حدثنا يوسف ابن عدي، حدثنا القاسم بن مالك جميعا عن خالد الحذا عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. اشتهر نبيشة بهذا الحديث. والسؤال للإخوة: هل لنبيشة الهذلي حديث آخر غير هذا؟ هل له حديث آخر؟ هو اشتهر بهذا الحديث، أنا ما أعرف إلا هذا الحديث، لكن أسأل هل روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث؟ من وجد شيء فأيضا يكتب جزاه الله خير. قال حدثنا الصاغاني، حدثنا محمد ابن سابق حاول، حدثنا أحمد ابن عصام، حدثنا أبو عامر العقدي حاول، حدثنا السلمي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا إبراهيم الطهمان عن أبي الزبير عن كعب بن مالك عن أبي كعب بن مالك أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه والأوس ابن الحدثان في أيام التشريق فنادي ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن أيام منى أيام أكل وشرب. وهذا لفظ ابن سابق. باب بيان النهي عن أن يخص، طب انتهينا، إذن الأيام المحرمة هي خمسة: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. باب بيان النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام وحضر صومها إلا أن يصوم معها يوما قبلها أو بعدها. الجمعة هو عيد المسلمين، نعم، ولا يفرد بصوم، إما يصوم معه الخميس أو يصوم معه السبت أو أن يقع في صيام لم يتعمد إفراده، كان يصوم يوم ويفطر يوم، من يفعل ذلك سوف يفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت أو لم يتقصد ذلك لا بأس، أو وافق يوم الجمعة مثلا عاشوراء، أو وافق عرفة، لو وافق عرفة وقل له تصوم يوم السبت معه، السبت يكون العيد ما يجوز الصيام، لذلك يجوز إذا لم يتقصد، نعم، إفراده بذلك. حدثنا أبو علي الحسن ابن محمد الزعفراني وعلي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة سمع محمد بن عباد بن جابر قال سألت جابر بن عبد الله ويطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم وربي هذا البيت. أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الحميد ابن جبير بمثل، حدثنا يوسف ابن مسلم حدثنا حجاج حامل حدثنا الدبري عبد الرزاق جميعا بن جريج قال أخبرني عبد الحميد ابن جبير بن شيبة أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يطوف البيت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الجمعة؟ فقال نعم وربي هذا البيت. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدهم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. حدثنا الحسن بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله بيوم أو بعده بيوم. روى أبو كريب عن حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. نعم. طيب من أحاديث، طيب جزاك الله. أقول الأخ من أحاديث الصحابي الجليل نبيشة الخير الهذلي رضي الله عنه قال رضي الله عنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب الذبيحة فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إن كنا نفرع فرعا من جاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال علي بن الشبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. طيب جزاكم الله خير. نعم أيضا الحديث الثاني مكرر هذا. ثم قال كان النبيش الهذلي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعة تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة الجمعة التي تليها. أكمل الحديث صحيح غيره هذا السنة. طيب جزاكم الله خير. طيب فائدة بارك الله فيكم. باب ذكر الأخبار الدالة على حظر صوم الدهر وإبطال فضيلته. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا معل بن مهدي حاون حدثنا الصاغاني حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني. عن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قال رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبي، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فلم يزل يردد عمر هذا الكلام حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر في السنة التي قبلها. هذا حديث الصغاني، وأما حديث علي فإلى قوله صيام الدهر كله. حدثنا عبد الرحمن بن منصور البصري قربزان حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا حماد بن زيد بإسناده في صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء. حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون حاون قال وحدثنا مسلم حدثنا أبان كلاهما عن غيلان بن جرير بإسناده نحوه. قال فيه قال يا رسول الله أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ قال يا رسول الله رأيت صوم الاثنين والخميس؟ فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. نعم في الصحيح بدون ذكر الخميس. نعم قال غير أنه قال ولم يذكر الخميس. نعم معروف الاثنين. حدثنا الصاغاني حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس يحدث قال سمعت عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفيهت له النفس، لا صام من صام الأبد 3 أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. قال شعبة أكبر علمي أنه قال كلمة قال إني لا أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى. حدثنا حمدان بن الجنيد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حاون حدثنا عمار ابن رجاء حدثنا ابن آدم حاون حدثنا عباس الدوري وابن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عون حاون حدثنا نصر ابن أحمد ابن ثورة بمرو حدثنا خلاد بن يحيى كلهم عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أنك تقوم الليل تصوم النهار؟ قلت: فإني أقوى. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين وضعفت النفس. صم من الشهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. حديثهم قريب، حديثهم قريب بعضهم من بعض. حدثنا الصغاني حدثنا روح عن ابن جريج عن عطاء بن أبي العباس الشاعر أخبر أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل. وذكر حديثه في هذا: حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد حاون حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل كلاهما عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، صم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال: فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. زاد يونس قال: قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. نعم، وقال رضي الله عنه بعدما كبر وتعب رضي الله عنه. حدثنا أبو أمية حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حاون حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر حاون حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن بكير أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال كلهم عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو قال: لقي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم لا أصومن الدهر ولا أقومن الليل ولا أقومن الليل؟ وذكر الحديث بطوله بنحوه. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي وحدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حدثنا خالد بن الحذا عن أبي قلابة حدثه وقال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك زيد بن عمرو على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها لي فجلس على الأرض فصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ فقلت يا رسول الله قال: 5. قلت يا رسول الله قال: 7. قلت يا رسول الله قال: 9. قلت يا رسول الله قال: 11. قلت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، فطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. باب ذكر الأخبار التي تعارض حظر سرد الصوم والدليل على إبطال فضيلة صوم رجب. حدثنا عمار بن رجع حدثنا محمد بن عبيد عن عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب فقال: حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. حدثنا أبو مية حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عيسى بن يونس حاول حدثنا حسين بن بهان حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن عثمان بن حكيم مثله. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا حسين الجعفي عن زائد عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عن أبي هريرة رضي الله عنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد صلاة المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قال: فأي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه أبو الوليد عن أبي عوان عن أبي بشر عن حميد الحميري. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره حاول حدثنا الصاغاني أخبرنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهما أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. حدثنا بكار بن قتيبة القاضي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. حدثنا الدبري عبد الرزاق عن هشام بن حسان بإسناده سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان إذا صام صام حتى نقول صام صام، إذا أفطر أفطر حتى نقول أفطر أفطر، وما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاء حمزة بن عمرو الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يسرد الصوم فسأله عن الصوم في السفر قال أنت بالخيار إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. نعم هذا الذي استدل به المصنف على إباحة سرد الصوم. حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمذاني المخزومي حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. نعم ومسألة سرد الصوم هذا الحديث مما يستدل به من قال بجوازه، وأيضا يستدلون بأن الصوم ينخرم. ما معنى ينخرم؟ بمعنى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، يقول هذا يقول بأنه من فعل ذلك فإنه يفطر الفطر والأضحى وأيام التشريق وهي خمسة أيام، فبذلك لا يكون داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سرد الصوم طوال السنة أو طوال الدهر، لأنه هناك خمسة أيام يفطر فيها ولذلك لا يصبح صائما وباقي السنة يسرده. قد روي سرد الصوم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، وروي أيضا عن ابن المسيب وروي عن الإمام أحمد كان يسرد الصوم وعن غيره من السلف. وحجتهم كما تقدم يعني من الحجج التي يحتج بها أنهم لا يصومون هذه الخمسة أيام فلا يدخلون في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر. باب بيان حظر صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدا. كتب إلي شاذان حدثنا سعد بن الصلت عن الأعمش حاء وحدثنا الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال أتت امرأة وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان إليه، فقالت المرأة يا رسول الله إن زوجي هذا يأتيني وأنا صائمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن امرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. هذا لفظ شاذان، وأما شريك فقال لا تصومي إلا بإذنه. حدثنا محمد بن فرج الأزرق حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا أبو عوانة الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وذكر حديث فقال إني رجل شاب وإنها تصوم بغير إذني ولا أصبر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها يختصمان إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال علي ثم حدثنا أبي سفيان بعد ذاك عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله فزادته فرادته فيه فثبت على موسى ابن أبي عثمان ورجع عن الأعرج. نعم، القائل فرادته هو علي بن المديني، وراد أو رادد شيخه سفيان بن عيينة. نعم، وكان سفيان عيينة معجبا به، كان يسميه حية الوادي، يسميه حية الوادي لقوة حفظه وإتقانه. أيضا حدثنا الترمذي قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال أخبرني موسى ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو الأزهر والدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان. حدثنا محمد الحيوي أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فإذا كان الزوج مسافرا هل يجوز؟ إذا كان زوجها مسافرا هل يلزمها الاستئذان منه؟ نعم، ما يلزمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو شاهد، مقصود أنها تكون في حاجته. نعم. طيب لحظة يا إخوة. باب بيان فضيلة صوم عرفة وثوابه، وثواب صوم يوم عاشوراء، والترغيب في صوم يوم الاثنين، وفضيلة صوم 3 أيام من كل شهر. الدليل على أنه ليس لنصف الشهر في الصوم فضل على أوله وآخره، أنه إذا صام 3 أيام من الشهر من أيه كان كتب به صيام الدهر. نعم، هذا من صيام النوافل، صيام عرفة وعاشوراء وصيام يوم الاثنين وثلاث أيام من كل شهر. نعم، هذه 4 أنواع من أنواع الصيام المستحب. وثلاث أيام من كل شهر في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالي صام من أوله أو من وسطه أو من آخره، أو كل ذلك فعل عليه الصلاة والسلام. لكن جاء عند الدارمي في حديث إسناد حسن أن 3 أيام من أفضلها هو الأيام البيض. حدثنا الصاغاني. نعم، قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قلت الأنصاري قال الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب، فقال عمر بن الخطاب رضينا بالله ربا والإسلام دينا، قال شعبة وأحسبه قال وبمحمد الرسول، قال فسئل عن من صام الدهر فقال لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر، قال وسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك، قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت الله قوانا لذلك، وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام، قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أنزل علي فيه. هذا في يوم الاثنين، ذلك لفظة الخميس زيادة، لكن هل ما يصام؟ لا بأس بصيام الخميس، لكن الحديث الثابت إنما هو في صيام الاثنين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في الاثنين والخميس، إنما ولد في الاثنين. ثم قال صوم 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر، وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حاون حدثنا مسلم قال حدثنا أبان عن غيلان بإسناده وقال فيه قال يا رسول الله أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. قال مسلم أظن أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، أظن أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس هو غلط. يقول مسلم هو بن الحجاج صاحب الصحيح والكلام في الصحيح وهو ينص على ذكر الخميس خاصة، هنا ذكر الخميس غلط في الحديث، إنما هو الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. حدثنا ابو ميه وابراهيم مرزوق قال حدثنا روح ابن عباده عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت بلى. قال فلا تفعل، قم ونم وصم وافطر، فان لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا وان لزورك يعني الزائر الضيف عليك حقا وان لزوجتك عليك حقا وانك عسى ان يطول بك عمر وان من حسبك ان تصوم من كل شهر 3 أيام بكل حسنة 10 أمثالها فذلك صوم الدهر كله. قال فشددت فشدد علي، قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم نبي الله داود. قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر يعني يوم ويفطر يوم. حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي البرتي حدثنا موسى ابن مسعود حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن يمينة قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجتك عليك حقا، صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. قلت إني أجد قوة. قال صم صوم داود، صم يوما وأفطر يوما. وكان عبد الله يقول فليتني كنت أخذت بالرخصة. حدثنا يزيد بن عبد الصمد حدثنا آدم حدثنا شيبان حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة بن عمار حاون وحدثنا عباس حدثنا هارون إسماعيل حدثنا علي بن مبارك كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو وذكروا حديثهم فيه. حدثنا يونس ابن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود حاون وحدثنا عبد الملك بن محمد البصري حدثنا عبد الصمد كلاهما عن شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صومي 3 أيام من الشهر والوتر قبل النوم وصلاة الضحى. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 من الشهر؟ قالت نعم. قلت من أي شهر؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. باب ذكر الخبر الذي يبين أنه ليس في السنة شهر يصام فيه بعد رمضان أفضل من المحرم، وأنه ليس يوم في السنة بعد رمضان يصوم الصائم أفضل من يوم عاشوراء. طيب عرفة طيب يأتي إن شاء الله. حدثنا ربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حاون حدثنا عمر بن سهل المصيصي حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صومه إلا هذا اليوم يوم عاشوراء ولا شهرا إلا شهر رمضان. حدثنا الصاغاني حدثنا حجاج عن ابن جريج حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم يبتغي فضله على غيره إلا هذا اليوم اليوم عاشوراء أو شهر رمضان. حدثنا ابن أبي الحارث حدثنا حجاج وروح عن ابن جريج بإسناده مثله. حدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال أخبرنا سعيد ابن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نعم نتوقف هنا عند صيام عاشوراء. نقف على الحديث 3178. صلى الله عليه وسلم، ينفعنا وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.